هل من فعل معصية يسمى فاسقا ونجوز له ونقول له يا فاسق إذا فعل المعصية؟ ذكر كثير من العلم رحمة الله عليهم أن من أتى المعاصي وأعلنها يسمى فاسقا، قالوا من أصر على الصغيرة أو أعلن كبيرة يكون فاسقا. فالذي يتعاطى المعاصي يسمى فاسقا، لأن الفسق خروج عن الطاعة، إن كانت كبيرة كالزنا والخمر وحب الوالدين هذا لا شك ولا أعلم خلاف بين العلم يسمى فاسقا. أما الصغائر وهي الذنوب الخفيفة التي ما جاء فيها وعيد، لا وعيد بالنار ولا قال الله بالله ولا فيها حد في الدنيا، يقولها أن فيها إنه يجب الحذر منها والبعد منها والتوبة منها وعدم الإصرار عليها، فإن لم يصر عليها لم يسمى فاسقا، الله زالت ولم يصر. من يصر عليها واستمر على المعاصي التي تسمى صغائر فإنه سمى عند جمعها العلم سمى فاسقا لإصرار. ولهذا جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار. وهذا معروف عن ابن عباس وثابت عنه، ويدل على أن من أصر على المعاصي وإن كانت صغيرة يسمى فاسقا، وأن من أتى الكبيرة إذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنه يوفى عنه ويزول عن حكمها بسبب التوبة والاستغفار. الاستغفار ينفذ نحو كبيرة، هو الاستغفار معه التوبة، معه الندم، معه الإقلاع، مع العلم الصادق الذي يعود في المعاصي. فلا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة الصادقة، ولا صغيرة مع الإصرار، فإنها بالإصرار تكون في حكم كبيرة على الله كما قال ابن عباس، ويكون خطرها عظيما إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.